إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب الاعتكاف من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام القاضي أبي الوليد محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن رشد القرطبي المتوفى سنة 595 من الهجرة إلى قوله: وأما المواضع التي فيها يكون الاعتكاف، فقد ذكر أنه يرحمك الله أنه ذكر أمورا أنه سيذكر لنا أمورا خمسة، وهي العمل في الاعتكاف وموضعه وزمانه وشروطه وتروكه أي موانعه. فقد وصلنا إلى المواضع، قال: وأما المواضع التي فيها يكون الاعتكاف فإنهم اختلفوا فيها. القول الأول فقال قوم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، بيت الله الحرام وبيت المقدس ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبه قال حذيفة وسعيد بن المسيب، فهذا هو القول الأول أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهذا أضيق الأقوال وهذا أضيق الأقوال. ومعرفة أضيق الأقوال وأوسع الأقوال هذا شيء مهم جدا، فإن من عرف أضيق الأقوال وأوسعها علم أن الحق بينهما. وهكذا الشأن في أحكام هذا الدين، هكذا الشأن في أحكام هذا الدين. فكأن الله تبارك وتعالى يدلك على القول الصحيح. الله تبارك وتعالى قضى بحكمته أن تكون هذه الشريعة أي في الأحكام قابلة للأنظار، هذا قول الشاطبي رحمه الله، أن الشريعة قابلة للأنظار. بعض العلماء يرى كذا وبعضهم يرى كذا. قابلة للأنظار يعني للنظر للرأي والاجتهاد. فإذا وجدت في مسألة قولا ضيقا وقولا موسعا فاعلم أن الحق بينهما. فإذا كان هناك قول ثالث وسط بينهما فاعلم أنه الصواب. فهذا أضيق الأقوال أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله في ذلك حديثا وهو في السلسلة الصحيحة برقم 2786 الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وهذا الحديث له قصة، والحديث أخرجه الإسماعيلي في المعجم، يعني في معجم الإسماعيلي، والبيهقي في السنن، عن سفيان بن عيينة عن جامع ابن أبي شداد عن أبي وائل قال: قال حذيفة لعبد الله، يعني ابن مسعود، قال حذيفة لعبد الله يعني ابن مسعود: قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تغير، قوم عكوف بينك وبين دار أبي موسى، أبي موسى الأشعري، أي أنه كان هناك مسجد يعني بين دار ابن مسعود ودار أبي موسى. فحذيفة يقول لعبد الله بن مسعود: قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تغير، وفي رواية لا تنهاهم، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، ثم ذكر الحديث: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فهذه حجة حذيفة رضي الله عنه أنه روى هذا الحديث وجعله مستنده في الإنكار على هؤلاء القوم المعتكفين في هذا المكان في الكوفة. فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا، يقول له لعلك نسيت وحفظوا، يعني هؤلاء العكوف ما فعلوا هذا أيضا إلا على مستند، ما فعلوا هذا إلا على مستند، فلعلك نسيت وحفظوا، فيكون عندهم دليل على الجواز وأنت عندك دليل على النهي. وإذا كان كذلك فالواجب الجمع بين ليش؟ بين الدليلين، أنت تقول لا اعتكاف وهم عندهم دليل على الاعتكاف، هذا فيه نفي وهذا فيه إثبات، فالجمع بينهما يكون بالطرق المعروفة، أن يحمل هذا النهي على أي أمر آخر، يحمل مثلا على نفي الكمال، لا اعتكاف أي لا اعتكاف كاملا، فلا يكون الاعتكاف كاملا إلا في المساجد الثلاثة لأنها مساجد يعني مفضلة. فقال له عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا، أو أخطأت وأصابوا، أو أخطأت وأصابوا. يقول الشيخ: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وقول ابن مسعود ليس نصا في تخطئته لحذيفة في روايته للفظ الحديث، بل لعله خطأه في استدلاله، صحيح، هذا هو الأصل، خطأه في استدلاله، أنت عندك لا اعتكاف وهم عندهم جواز الاعتكاف. فهذا هو الشيخ الألباني رحمه الله، الرجل ما علم إلا بالتجرد، سواء من الناحية الحديثية أو من الناحية الفقهية، والذين يتعجلون على الشيخ بالإنكار فعلى ما يبدو أنهم ليس لهم خبرة بمنهج الشيخ وطريقة الشيخ رحمه الله. فإن الشيخ الألباني رحمه الله إمام في هذا الفن، حتى شهد له مخالفوه الكبار كالغماريين وغيرهم، يشهدون له بالعلم في هذا الحديث، بل لعله خطأه في استدلاله به على العقوف الذي أنكره حذيفة. قال: لاحتمال أن يكون معنى الحديث عند ابن مسعود لا اعتكاف كاملا، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. هل هذا لا إيمان؟ هل هذا نفي الأصل الإيمان؟ لا، وإنما هو نفي لكمال الإيمان الواجب. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. نعم. قال: ثم رأيت الطحاوي قد أخرج الحديث في المشكل، يعني في مشكل الآثار، وكتاب مشكل الآثار كتاب عظيم، لأنه كتاب لإزالة التعارض بين ما ظاهره التعارض من الأحاديث، فهو كتاب عظيم. يقول: ثم رأيت الطحاوي قد أخرج الحديث في المشكل من الوجه المذكور وادعى نسخه، وكذلك رواه عبد الرزاق في المصنف وعنه الطبراني عن ابن عيينة به، إلا أنه لم يصرح برفعه، لم يصرح برفعه. وهذا الاختلاف في الرفع والوقف هو يعني أعظم ما أرد به هذا الحديث، فالذين ردوه إنما ردوه قالوا: الصحيح أن هذا موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهم بحوث في ذلك، والإنسان المنصف يعني يقرأ كل من بحث يعني موضوعا ما يوحد الجهة في العلم، لا يقرأ الشيخ الألباني ويقرأ الذين ردوا عليه ويكون عنده تمييز، يكون عنده تمييز. فممن توسعوا في الحكم على هذا الحديث بالوقف الشيخ خالد المشيقح في كتابه المهم، وهو فقه الاعتكاف. الشيخ خالد المشيقح من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فله كتاب مهم جدا في فقه الاعتكاف فيما يقرب من 360 صفحة، وهو يعني أتى على كل ما يمكن أن يقال في مسائل الاعتكاف، فجزاه الله خيرا على هذا الكتاب. وهو ذكر في أول المقدمة أن الحامل له على تصنيف الكتاب أنه لم يجد كتابا يعني جمع مسائل الاعتكاف. نعم هناك كتب لكنها مختصرة، مثلا هذه الرسالة الإنصاف في حكم الاعتكاف، هذا فقط في حكم الاعتكاف، هذا للإمام أبي الحسنات اللكنوي المتوفى سنة 1304 من الهجرة، فهذا فقط في حكم الاعتكاف. وأما كتاب الشيخ المشيقح فهذا في فقه الاعتكاف، وهو كتاب مهم، فله حاشية على يعني على هذا الحديث، وذكر أن هذا من تعليقات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأن هذا الحديث الصواب فيه الوقف. فحينئذ حتى تكون طالب علم فلا بد من التوسع. فيقول الشيخ هنا: إلا أنه لم يصرح برفعه. قال: ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة به، إلا أنه شك في رفعه. قال: ثم رد، نعم ذكره عنه ابن حزم في المحلى، ثم رد هذا الحديث بهذا الشك وهو معذور، لأنه لم يقف على رواية الجماعة عن ابن عيينة مرفوعا دون أي شك، وهم وذكر منهم ثلاثة الذين رفعوه: محمد بن الفرج ومحمود بن آدم المروزي وهشام بن عمار. قال: وكلهم ثقات. فهؤلاء يعني رفعوه، رفعوا الحديث. ثم ذكر الشيخ آخرين، قال: وبالجملة فاتفاق هؤلاء الثقات الخمسة على رفع الحديث دون أي تردد فيه لبرهان قاطع على أن الحديث من قوله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى كل حال الشيخ يعني برهن لك أن هناك خمسة رووه مرفوعا، وهناك من يقول أن الحديث موقوف. وطبعا هم يذكرون ولهم يعني لهم حجج، لكن طبعا المقام ما يتسع لمثل هذا. لكن على كل حال مما لا ينبغي الاختلاف فيه أنك إذا ما ترجح عندك شيء فمما لا شك فيه أن اجتهاد الألباني رحمه الله مقدم على اجتهاد غيره، لأنه من أهل ليش؟ لأنه من أهل الفن. فإذا كان هذا الحديث مرفوعا فإذا يأتي الدور على الكلام في دلالته. فإذا هذا هو القول الأول، الذين يقولون لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. القول الثاني، وقال آخرون الاعتكاف عام في كل مسجد، في كل مسجد. هذا القول إيش؟ موسع، في كل مسجد، حتى المساجد التي تكون على الطرقات، حتى المساجد التي تكون في الأسواق زاوية مثلا. فهؤلاء قالوا الاعتكاف عام في كل مسجد، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري، وهو مشهور مذهب مالك. القول الثالث، وقال آخرون ومنهم الإمام أحمد، لا اعتكاف إلا في مسجد فيه جمعة، وهي رواية ابن عبد الحكم عن مالك. لا اعتكاف إلا في مسجد فيه جمعة، يعني مسجد له إمام راتب وتصلى فيه الجماعات والجمعة. تقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم ينقل عن صحابي خلافه إلا من خص بالمساجد الثلاثة، يعني ما عدا حذيفة فلم ينقل عن صحابي خلاف هذا القول، أن الاعتكاف إنما يكون في مسجد الجمعة والجماعة. طبعا هذا نقله المشيقح صفحة 112، صفحة 112. فإذا هذه الأقوال أيها الإخوة قول يعني فيه تضييق، وهو أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وقول فيه يعني توسع الاعتكاف في كل مسجد، وقول بينهما أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أن الاعتكاف إنما يكون في مسجد جماعة. والدليل عليه أثر عائشة الذي هو في حكم المرفوع: من السنة للمعتكف كذا وكذا وكذا، وفي آخره: ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. قال: وأجمع الكل على أن من شرط الاعتكاف المسجد. نعم، فإذا يعني مع اختلاف الأقوال الثلاثة إلا أنها مشتركة في ماذا؟ أن من شرط الاعتكاف المسجد، سواء كان أي مسجد أو كانت المساجد الثلاثة أو مسجد الجماعة. قال إلا ما ذهب إليه ابن لبابة من أنه يصح في غير مسجد. ابن لبابة هذا هو محمد ابن يحيى ابن عمر ابن لبابة أبو عبد الله فقيه مالكي أندلسي، توفي سنة 330 من الهجرة، هذا ابن لبابة. قال وأن مباشرة النساء إنما حرمت على المعتكف إذا اعتكف في المسجد، يعني هذا دليله، أخذ بدليل المخالفة، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إيش مفهومه؟ ها؟ أن الاعتكاف إذا كان في غير المسجد فباشروهن، هذا يعني دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة. قال وإلا ما ذهب إليه أبو حنيفة، يعني الكل مجمع على أن المسجد شرط الاعتكاف، إلا ما جاء عن ابن لبابة وإلا ما جاء عن أبي حنيفة، من أن المرأة إنما تعتكف في مسجد بيتها، وهذا أيضا يعني مرجوح، هذا أيضا مرجوح، فإنه لا اعتكاف إلا في مسجد، لا اعتكاف إلا في مسجد، مسجد جماعة. وأما الاعتكاف في البيت هذا ليس اعتكافا، فالمرأة كالرجل في اشتراط الايش؟ في اشتراط المسجد. إلا أن هناك فرقا، من يقوله؟ المرأة كالرجل في اشتراط المسجد للاعتكاف، إلا أن هناك فرقا، فما هو؟ نعم، لا نقول بالنسبة للمسجد، إلا أنه يجوز لها أن تعتكف في أي مسجد، لأنه لا تجب عليها الإيش؟ الجماعة، لا تجب عليها الجماعة، لأن القول لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة من أجل الجماعة، إنسان ما يذهب يعتكف ويضيع الجماعة التي هي واجبة عليه. فلما كانت المرأة لا تجب عليها الجماعة فلا يشترط في مسجدها أن يكون مسجد إيش؟ جماعة. نعم، لكنه لا بد أن يكون مسجد، ما يكون في بيتها كما قال أبو حنيفة رحمه الله. قال وسبب اختلافهم في اشتراط المسجد أو ترك اشتراطه هو الاحتمال الذي في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، بين أن يكون له دليل خطاب أم لا يكون له، يعني هل هذا له دليل خطاب أو ليس له دليل خطاب، يعني هل يعمل فيه بمفهوم المخالفة أو لا يعمل. قال فمن قال، أنت عندكم له صح؟ فمن قال له ولا ليس له؟ عندكم ليس له؟ ها؟ الحمد لله، هذا لا بد أن يكون، احنا نسختنا فمن قال له، الصواب فمن قال ليس له، فإذا هذا تضيفه. فمن قال ليس له دليل خطاب قال لا اعتكاف إلا في مسجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا ليس له مفهوم مخالفة، ليس له دليل خطاب، فإذا لم يكن له دليل خطاب فإذا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد أضيف الاعتكاف إلى المساجد، لأن المساجد من شرط الاعتكاف، هذا من قال ليس له دليل خطاب. قال وإن من شرط الاعتكاف ترك المباشرة. قال ومن قال له دليل خطاب، شيلوا ليس، ومن قال له دليل خطاب كما ذكرنا، قال المفهوم منه أن الاعتكاف جائز في غير المسجد وأنه لا يمنع المباشرة، لأن قائلا لو قال لا تعطي فلانا شيئا إذا كان داخلا في الدار. إيش مفهوم المخالفة؟ إذا كان خارج الدار اعطيه. نعم. قال لكان مفهوم دليل الخطاب يوجب أن تعطيه إذا كان خارج الدار. صحيح. نقول هذا له مفهوم مخالفة، لكن الآية ليس لها مفهوم مخالفة، فليس كل كلام يكون له مفهوم مخالفة. فإذا التمثيل بهذا غير مطابق، لأن المثال المذكور يصح أن يكون له إيش؟ دليل مخالفة، وأما الآية فلا يصح أن يكون لها دليل مخالفة. كيف نميز بين الذي له والذي ليس له؟ هذا يحتاج توسع في يعني الأصول. ومن البحوث المهمة جدا في المفهوم عموما، سواء كان مفهوم موافقة أو مخالفة، بحث مهم جدا للشيخ محمد علي فركوس في موقعه، شرح كتاب الإشارة في الأصول لأبي الوليد الباجي. تدخل أنت على موقع الشيخ بتلاقي مقالات، وبعدين بتلاقي فيها هذا الشرح، شرح كتاب الإشارة في الأصول لأبي الوليد الباجي. أبو الوليد الباجي هذا معروف أنه فحل من فحول العلماء. الشيخ محمد علي فركوس أيضا فحل في الأصول حفظه الله، وهو من العلماء السلفيين المعروفين، محمد علي فركوس. فإذا إذا أردت أن تتوسع في المفاهيم والأمثلة عليها فراجح هذا الموضع. قال وأما سبب اختلافهم في تخصيص بعض المساجد أو تعميمها، فمعارضة العموم للقياس المخصص له. فمن رجح العموم قال في كل مسجد على ظاهر الآية، في كل مسجد على ظاهر الآية. ومن انقدح له تخصيص بعض المساجد من ذلك العموم بقياس، اشترط أن يكون مسجدا فيه جمعة لئلا ينقطع عمل المعتكف بالخروج إلى الجمعة. نقول هذا التخصيص أيها الإخوة ليس فقط بالقياس، هو يقول التخصيص بالقياس، تقول بل ثبت التخصيص يعني تخصيص عموم المساجد بأثر عائشة أيضا، بأثر عائشة أيضا، فأثر عائشة مخصص لعموم المساجد. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، الاستغراقية، المساجد، كل المساجد. فنقول هذا العموم خصصه حديث عائشة ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، فليس فقط التخصيص بليش بالقياس، وإنما التخصيص أيضا بالأثر. قال أو مسجدا تشد إليه المطي، مثل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي وقع فيه اعتكافه ولم يقس يعني سائر المساجد عليه، إذ كانت غير مساوية له في الحرمة. القضية مش في الحرمة، وإنما القضية في الاعتكاف والانقطاع يعني عن الدنيا، وهذا إنما يكون في المساجد. ولذا قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالأسواق، لأن المساجد هي بيوت الآخرة، والأسواق هي بيوت ليش؟ هي بيوت الدنيا. فالمقصود هو الاعتكاف، المقصود هو الاعتكاف في هذه البيوت. قال وأما سبب اختلافهم في اعتكاف المرأة فمعارضة القياس أيضا للأثر، وذلك أنه ثبت في الصحيحين أن حفصة وعائشة وزينب أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف في المسجد، فأذن لهن حين ضربن أخبيتهن فيه، فكان هذا الأثر دليلا على جواز اعتكاف المرأة في المسجد. هذا دليل على جواز اعتكاف المرأة في المسجد. طيب والذين قاسوا الاعتكاف على الصلاة قالوا الصلاة في إيش؟ في بيتها، الصلاة في بيتها أفضل، فكذلك الاعتكاف في بيتها إيش؟ أفضل. نقول هذا قياس يعني غير صحيح، لأن البيت بيتها عوض عن المسجد في إقامة الصلاة، وأما المسجد فهو الاعتكاف. إلا طبعا أن ينازع ويقول إن هذا هو محل النزاع بيننا وبينك. نعم، فهناك فرق بين الاعتكاف وبين الصلاة. الاعتكاف من مسماه أنه الانقطاع عن الدنيا، فهذا يناسبه كما ذكرنا، يناسبه المسجد لا البيت، يناسبه المسجد لا البيت. طيب نذكر هنا يعني بعض التنبيهات التي ذكرها أيضا المشيقح صفحة 128، يعني أشياء تتعلق بالمسجد هل يجوز فيها الاعتكاف أو لا، مثل مثلا هذه المكان اللي بالخلف، أو مثلا على السطح، أو في هذه غرفة المحراب التي أعتكف فيها أنا في رمضان. نعم، فذكر يعني خمسة أشياء يعني محل بحث بين العلماء. واحد، ما أعد للصلاة من البناء. ما أعد للصلاة من البناء، الآن هذا المسجد الذي نحن فيه حدوده معروف، المكان اللي بالخلف هذا هل أعد للصلاة أم لا؟ أعد للصلاة، فهذا يعني لا اختلاف أنه يجوز الاعتكاف فيه طالما أنه أعد للصلاة، هذا رقم واحد، ما أعد للصلاة من البناء. الثاني، سطح المسجد. سطح المسجد أكثر أهل العلم يجوزون الاعتكاف على سطح المسجد، يجوزون الاعتكاف على سطح المسجد، وهذا ربما يناسب يعني بعض الناس الذين ما يحبون الاختلاط، قل أنا أنصب خيمة على سطح المسجد وأعتكف فيها. نعم. الثالث، الرحبة. الرحبة اللي هي خلف المكان هذا التي بالخارج خارج المسجد، هذه الرحبة، رحبة المسجد يعني من جدار المسجد إلى سور المسجد، هذه الرحبة، هذه فيها اختلاف. والظاهر والله أعلم، طبعا هذا من عندي، أنها إذا كانت داخل سور المسجد واحتيج إليها، إذا كانت داخل سور المسجد واحتيج إليها صح، وإلا فلا. وكلنا يعني يدرك الفرق الذي بين الرحبة وبين السطح، السطح مما لا شك فيه من المسجد، وهو يعني يناسب الاعتكاف، بخلاف الرحبة إذا كان المسجد فيه سعة، لماذا أنت يعني تعتكف في الرحبة؟ إنه ربما يأتي جماعة يقول خلينا نسوي خيمة في رمضان ونعتكف فيها. نعم، فنقول إذا احتيج إليها. الرابع، المنارة، منارة المسجد، هذا أيضا فيها الاختلاف، والقول فيها كالقول في الرحبة أنه إذا احتيج إليها فلا بأس. الخامس، الحجر الملحقة بالمسجد لحفظ فرشه ومكتبة المسجد ونحو ذلك، لو في غرفة مثلا يضعون فيها فرش المسجد ومستلزمات المسجد، أو مكتبة المسجد، فنقول أيضا الظاهر الجواز لكن عند الحاجة، الجواز لكن عند الحاجة. الجماعة اللي داخل المسجد مشغلين مكيف برد، قال ما بتحمل البرد خلينا أروح أعتكف في المخزن، هذا لا بأس إذا كان يحتاج إلى ذلك. طيب فائدة أخرى، يجوز تغيير مسجد الاعتكاف للمصلحة، يجوز تغيير مسجد الاعتكاف للمصلحة. أنت نويت تعتكف في مسجد وبعدين وجدت هذا المسجد لا يناسبك، فقلت خلينا أحول إلى مسجد آخر، فالاعتكاف لا ينقطع بالتغيير، الاعتكاف لا ينقطع بالتغيير إذا كانت هناك مصلحة. نعم. قال ابن رشد: وأما القياس المعارض لهذا فهو قياس الاعتكاف على الصلاة، فهو قياس الاعتكاف على الصلاة. وقد عرفنا أن الاعتكاف يختلف عن الصلاة، الاعتكاف يختلف عن الصلاة، فالاعتكاف يناسبه المسجد من حيث الانقطاع عن الدنيا والانقطاع للعبادة، فيناسبه المسجد. قال: وذلك أنه لما كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل منها في المسجد على ما جاء الخبر وجب أن يكون الاعتكاف في بيتها أفضل. قالوا: وإنما يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد مع زوجها فقط على نحو ما جاء في الأثر من اعتكاف أزواجه عليه الصلاة والسلام معه، كما تسافر معه ولا تسافر مفردة، وكأنه نحو من الجمع بين القياس والأثر. فهذا قولهم، قالوا إذا كان زوجها معتكفا فهي تعتكف في المسجد. لكن طبعا هذه المرأة التي كانت تعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة يعني هل زوجها كان معها في المسجد؟ طبعا لا بد من إثبات هل كان معها أو ليس معها. الأمر الثالث وهو زمان الاعتكاف. قال: وأما زمان الاعتكاف فليس لأكثره عندهم حد واجب، وإن كان كلهم يختار العشر الأواخر من رمضان بل يجوز الدهر كله، إما مطلقا عند من لا يرى الصوم من شروطه، وإما ما عدا الأيام التي لا يجوز صومها عند من يرى الصوم من شروطه. فبعضهم يجوز أن يعتكف الدهر كله حتى يوم العيد، لكن بشرط أنه يكون إيش؟ ممن يرى أن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف. وأما الذي يرى أن الصوم شرطا في الاعتكاف فهو يجوز اعتكاف الدهر كله ما عدا الأيام التي لا يجوز صومها. هذا بالنسبة لأكثر الاعتكاف. قال: وأما أقله فإنهم اختلفوا فيه، وكذلك اختلفوا في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف لاعتكافه وفي الوقت الذي يخرج فيه منه. فإذن عندنا في الزمان يعني عدة أمور: أكثر الاعتكاف، أقله، كل هذا زمن، أكثر الاعتكاف، أقل الاعتكاف، متى يدخل إلى الاعتكاف، متى يخرج منه، هذا كله يتعلق بزمان الاعتكاف. قال: أما أقل زمان الاعتكاف، قول أول فعند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء أنه لا حد له، لا حد له، يعني يمكن أن يعتكف لحظة، هذا عند الأكثرين. وطبعا الاعتكاف لحظة هذا نقول أيها الإخوة لو كان هذا من الأمور الجائزة ما أهمله النبي صلى الله عليه وسلم ولدل أصحابه عليه، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث في فضل انتظار الصلاة، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يكون اعتكافا، فمع أن هذا قول الأكثر إلا أنه قول يعني مرجوح. قالوا لا حد له، يعني يمكن أن يكون لحظة. القول الثاني واختلف عن مالك في ذلك، فقيل 3 أيام، وقيل يوم وليلة، وقال ابن القاسم عنه أقله 10 أيام، وعند البغداديين من أصحابه مثل من القاضي عبد الوهاب المالكي، ما أدري هذا بغدادي، أن العشرة استحباب وأن أقله يوم وليلة، والذي يبدو أن هذا هو الصواب، أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، لأن هذا يتناسب مع الاعتكاف، اعتكاف حبس. نعم، فلا يكون هذا، لا تكون هذه العبادة مؤثرة إلا بمثل هذا. وعليه يدل قول عمر رضي الله عنه: نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام. فإذا نحن ما نغتر بالكثرة، نحن ما نغتر بالكثرة، فمع أن هذا قول الأكثر أنه لا حد لأقله، إلا أن الصواب والله أعلم هو قول مالك رحمه الله. ومالك إمام السنة والأثر رحمه الله، وكم نقلنا عنه يعني في مواضع كثيرة تبين يعني تمسكه بالسنة رحمة الله عليه، وربما اليوم ننقل عنه نقلا آخر أيضا. قال: والسبب في اختلافهم معارضة القياس للأثر. أما القياس فإنه من اعتقد أن من شرطه الصوم قال: لا يجوز اعتكاف ليلة، قال: لا يجوز اعتكاف ليلة. نقول: هذا والله أعلم لا يلزم، هذا لا يلزم، لأن الليل ليس محلا للإيش؟ ليس محلا للصوم. فإذا الليل غير قابل للصوم أصلا، فكيف يقول باشتراط أو عدم اشتراط؟ وإنما الاشتراط يكون في الإيش؟ في النهار. فإذا الذي يعتكف ليلة يعتكف، سواء عند الذين يشترطون الصوم أو لا يشترطون. قال: وإذا لم يجز اعتكافه ليلة فلا أقل من يوم وليلة، فلا أقل من يوم وليلة، إذ انعقاد صوم النهار إنما يكون بالليل. انعقاد يعني النية إنما يكون بالليل. قال: وأما الأثر المعارض فما خرجه البخاري ومسلم أيضا وأصحاب السنن، هذا رواه الستة، من أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره، ولا معنى للنظر مع الثابت من مذهب الأثر. إذن نحن في هذه المسألة إيش؟ رشديون. ابن رشد نفسه يقول لا معنى للنظر مع الثابت من مذهب الأثر. من هذا؟ ولا معنى للنظر مع الثابت من مذهب الأثر. أنت عندك من هذا الأثر؟ على كل حال له وجه، يعني لا معنى للنظر مع الأثر. قال: وأما اختلافهم في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف لاعتكافه إذا نذر أياما معدودة أو يوما واحدا. قول أول: فإن مالكا والشافعي وبحنيفة اتفقوا على أن من نذر اعتكاف شهر أنه يدخل المسجد قبل غروب الشمس، سواء نذر أو اعتكف العشر الأواخر. فهذا الخلاف هو في متى يدخل الاعتكاف، سواء كان اعتكاف نذرا أو اعتكاف يعني مسنونا مستحبا. فهذا القول الأول، يدخل قبل الغروب، لأن الأيام تبدأ بالإيش؟ تبدأ بالليل. الذي اعتكف العشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر بعد انتهاء العشر الأول والعشر الأوسط، فبعد انتهاء 20 يوم من رمضان، 20 يوم من رمضان، فإذا في اليوم 20 قبل غروب شمس اليوم 20 يدخل ليش؟ الاعتكاف، لأن هذه الليلة هي ليلة 21. قال: وأما من نذر أن يعتكف يوما، فإن الشافعي قال: من أراد أن يعتكف يوما واحدا دخل قبل طلوع الفجر. صحيح، إذا كان نوى أن يعتكف نهارا يعني، وخرج بعد غروبها. القول الثالث: وأما مالك فقوله في اليوم والشهر واحد بعينه، واحد بعينه يعني متى يدخل؟ قبل الغروب. الرابع وقال زفر والليث يدخل قبل طلوع الفجر، واليوم والشهر عندهما سواء. هذا يبين أن قول مالك يعني اليوم والشهر سواء ويدخل قبل الإيش؟ قبل الغروب. الخامس وفرق أبو ثور بين نذر الليالي والأيام، فقال إن نذر أن يعتكف 10 أيام دخل قبل طلوع الفجر، وإن نذر 10 ليال دخل قبل غروبها. السادس وقال الأوزاعي يدخل في اعتكافه بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح. والسبب في اختلافهم معارضة الأقيسة بعضها بعضا ومعارضة الأثر لجميعها، وذلك أن من رأى أن أول الشهر ليلة واعتبر الليالي قال يدخل قبل مغيب الشمس، ومن لم يعتبر الليالي قال يدخل قبل الفجر، ومن رأى أن اسم اليوم يقع على الليل والنهار معا أوجب إن نذر يوما أن يدخل قبل غروب الشمس، ومن رأى أنه إنما ينطلق على النهار أوجب الدخول قبل طلوع الفجر، ومن رأى أن اسم اليوم خاص بالنهار واسم الليل بالليل فرق بين أن ينذر أياما أو لياليا. فإذن هذا كله راجع إلى يعني حد اليوم في لغة العرب، ما المقصود باليوم؟ هل المقصود به النهار فقط أو النهار مع الليلة السابقة أم ماذا؟ قال والحق أن اسم اليوم في كلام العرب قد يقال على النهار مفردا وقد يقال على الليل والنهار معا. فإذا كان هذا الاحتمال موجود فالسياق هو الذي يعني يحدد أحد المعاني، لكن يشبه أن يكون دلالته الأولى، الدلالة الأولى التي هي الدلالة الأصلية، فإن الدلالة أصلية وتبعية، الدلالة أصلية وتبعية، هذا شيء مهم جدا، والأصل إجراء الدلالة الأصلية. قال لكن يشبه أن يكون دلالته الأولى إنما هي على النهار ودلالته على الليل بطريق اللزوم. قال وأما الأثر المخالف لهذه الأقيسة كلها، والحقيقة أنه ليس مخالفا بل لا علاقة له بذلك، فهو ما خرجه البخاري وغيره من أهل الصحيح كالإمام مسلم وأصحاب السنن أيضا، عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في رمضان، تأمل، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي يعتكف فيه. ماذا تفهم من هذا؟ نفهم من هذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما كان معتكفا ما كان يجلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس كأيامه في غير الاعتكاف. كان من عادته صلى الله عليه وآله وسلم في غير الاعتكاف أنه إذا صلى الفجر مكث في مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين. فتقول عائشة هنا أنه لما كان يكون معتكفا ما كان يفعل هذا، وإنما يصلي ويدخل ويش معتكفه، لأن هذا من يعني من لوازم الاعتكاف أو من آداب الاعتكاف، أنت معتكف فالأصل أن تبقى في إيش يعني في خبائك إن كان لك خباء، فهذا هو المراد بهذا، فهذا لا علاقة له بزمان دخول المعتكف، يعني دخول المعتكف أول ما يدخل، أول ما يأتي ويدخل للاعتكاف، فهذا معنى هذا الأثر إذا صلى الغداة دخل مكانه الذي يعتكف فيه. قال وأما وقت خروجه فإن مالكا، هذا القول الأول، رأى أن يخرج المعتكف العشر الأواخر من رمضان من المسجد إلى صلاة العيد على جهة الاستحباب. تقول: وهو قول كثير من السلف كابن عمر والمطلب بن حنطب وغيرهم، بل نقل ذلك إبراهيم النخعي عن الصحابة كما في المصنف المجلد الرابع 148. وهذه مدرسة ضائعة ولا ماذا؟ كلنا ما يفعلها، كلنا أول ما تظهر الرؤية على البيت. هذا في الباب 91 عن إبراهيم والنخعي، قال: كانوا، وعندما إبراهيم يقول كانوا يعني من؟ الصحابة. كانوا يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر في مسجده حتى يكون غدوه منه. فإذا هذا قول مالك، وقد عرفت هذا النقل عن إبراهيم النخعي رحمة الله عليه. قال: وأنه إذا خرج بعد غروب الشمس أجزأه. قول الثاني، وقال الشافعي أبو حنيفة: بل يخرج بعد غروب الشمس. الثالث، وقال سحنون وابن الماجشون: إن رجع إلى بيته قبل صلاة العيد فسد اعتكافه. هذا المتشدد. قال: وسبب الاختلاف هل الليلة الباقية، يعني عندما تغرب الشمس وتظهر الرؤية، هل الليلة الباقية هي من حكم العشر أم لا؟ مما لا شك فيه أن هذه الليلة ليست من إيش؟ من حكم العشر إلا بالتبع، لكن إذا جاء الأثر يعني بطل النظر، فهذا أثر مهم جدا عن إبراهيم النخعي رحمه الله. الأمر الرابع، وأما شروطه فثلاث، شروط الاعتكاف ثلاث: النية والصيام وترك مباشرة النساء، وترك مباشرة النساء، هذه شروطه. تقول: وأما أركانه فالمذاهب تختلف في أركان الاعتكاف، والصواب منها قول الحنفية، وأن له ركنا واحدا، الاعتكاف ركنه ركن واحد، وهو اللبس في المسجد لا غير، راجع المشيقح صفحة 138. فهذا ركن الاعتكاف، اللبس في المسجد لا غير، هذا الركن. وأما هذه شروط. قال: أما النية فلا أعلم فيها اختلافا، إنما الأعمال بالنيات. قال: وأما الصيام فإنهم اختلفوا فيه، فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد أيضا، واختاروا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كما ذكر المشيقح صفحة 98. فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أنه لا اعتكاف إلا بالصوم، لا اعتكاف إلا بالصوم. تقول: وهذا لا اعتكاف إلا بصوم، هذا أيضا جاء في أثر عائشة المشهور. القول الثاني، وقال الشافعي: الاعتكاف جائز بغير صوم. وبقول مالك، قال من الصحابة ابن عمر وابن عباس على خلاف عنه في ذلك. تقول: وعائشة. فإذا واحد اثنان ثلاثة، ثلاثة من الصحابة، أو قول اثنين ونص لأن ابن عباس عنده اختلاف. وبقول الشافعي قال علي وابن مسعود أنه يجوز الاعتكاف بغير صوم. راجع ابن أبي شيبة المجلد الرابع 139. من قال لا اعتكاف إلا بصوم، ذكر هنا عن ابن عباس قال المعتكف عليه الصوم، وعن علي لا اعتكاف إلا بصوم، وعن ابن عباس وعائشة قال لا اعتكاف إلا بصوم، وقال علي وابن مسعود ليس عليه صوم إلا أن يفرضه على نفسه، وعن ابن عباس لا اعتكاف إلا بصوم. وعن علي وعبد الله قال المعتكف ليس عليه صوم إلا أن يشترط ذلك على نفسه. فهذا اختلاف بين الصحابة، إلا أن أثر عائشة في حكم ليش؟ في حكم المرفوع، فهذا يرجح أثر عائشة في حكم المرفوع. قال والسبب اختلافهم أن اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما وقع في رمضان، ورمضان صوم، فمن رأى أن الصوم المقترن به باعتكافه هو شرط في الاعتكاف، وإن لم يكن الصوم للاعتكاف نفسه قال لا بد من الصوم مع الاعتكاف. والحقيقة أن هذا يعني ليس دليلا، لأن الصوم حاصل. متى يكون دليلا؟ إذا اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في غير إيش؟ في غير رمضان، ثم صام، ثم أيضا مجرد الفعل لا يدل على ماذا؟ على الشرطية. مجرد الفعل لا يدل على الشرطية. فأقوى ما في المسألة هو أثر عائشة ولا اعتكاف إلا بصوم، هذا أقوى ما يدل على الشرطية. قال ومن رأى أنه إنما اتفق ذلك اتفاقا لا على أن ذلك كان مقصودا له عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف قال ليس الصوم من شرطه. ولذلك أيضا سبب آخر، فإذا هذا السبب الأول في الاختلاف في هذه المسألة. قال هناك سبب آخر وهو اقترانه مع الصوم في آية واحدة. قالوا الله تبارك وتعالى ذكر الاعتكاف بعد إيش؟ بعد الصوم. وهل مجرد الذكر يدل على الشرطية؟ هذا ما يدل على الشرطية. مجرد ذكر الصيام بعد الاعتكاف لا يدل على الشرطية. وقد احتج الشافعي بحديث عمر المتقدم، وهو أنه أمره عليه الصلاة والسلام أن يعتكف ليلة والليل ليس بمحل للصيام. واحتجت المالكية بما روى عبد الرحمن بن إسحاق عن عروة عن عائشة أنها قالت السنة للمعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا ما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ونحن ذكرنا لكم أن هذا صححه الشيخ الألباني تحت الإرواء 966، ويعني رد الشيخ على من قال بالإدراج فيه. قال أبو عمر بن عبد البر لم يقل أحد في حديث عائشة هذا السنة إلا عبد الرحمن بن إسحاق، ولا يصح هذا الكلام عندهم إلا من قول الزهري. عندهم يعني عند أئمة الحديث، ابن عبد البر يقول ولا يصح هذا عندهم إلا من قول الزهري، وإن كان الأمر هكذا بطل أن يجري مجرى المسند. ونحن ذكرنا هذا في المرة الماضية، ذكرنا إيش يا إبراهيم؟ نعم تابعوا على الإيش؟ على الرفع. وهنا يقول ابن عبد البر لم يقل أحد في حديث عائشة هذا السنة إلا عبد الرحمن، نقول ثبت له المتابع. وكالعادة أيضا الشيخ المشيقح صفحة 117 يعني أتى بأدلة كثيرة يثبت فيها أن هذا مدرج من كلام الزهري وليس من كلام عائشة، فهذا أيضا ينظر فيه. ونقف عند الشرط الثالث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.